كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه، وحدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان من الشراح: باب في ذكر الساعة التي في يوم القيامة، أي الساعة التي تستجاب فيها الدعاء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة قال حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن الذكوان المدني من الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي مولاهم من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا من لطائف الإسناد أن الخماسيات المصنف رحمه الله وكذلك أيضا في تحويل وكتبوها عند تكرير السند، فقيل من صح وقيل ذنفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل، وقولها لفظا أسد في القراءة تقرأ حاء ويستمر القارئ بعدها ولا تقول حاء ولا تحويل. ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة إلا شيخه يحيى فما أخرج له أبو داود بن ماجه. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين إلا شيخيه، والأول نيسابوري والثاني بغلان وقد دخل المدينة. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي. ومنها أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، فقد نقل عن البخاري رحمه الله أنه قال أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عنه وهكذا. ومن أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث بدهره، روى 5374 حديثا. شرح الحديث عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان كذا رواه أصحاب مالك في الموطأ، ولهم في إسناد آخر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وفي قصة لهم مع عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال الزبتي عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ما في يوم الجمعة من الفضل ليحثهم على العناية بتعظيمه والاشتغال بالطاعة والدعاء فيه، فقال فيه ساعة كذا هي مبهمة في هذه الرواية، ساعة في هذه الرواية وعين في أحاديث أخرى فما سيأتي. قال والمراد بالساعة قطعة من الزمن، ليس ساعة يعني الذي نستعمله، إنما قطعة، فليس المراد الساعات المشهورة والمتداولة بين الناس. وقال في العمدة الأخير لا يوافقها، أي لا يصادف تلك الساعات أعم من أي أعم من أن يقصدها من أن يقصدها أو يتفق له وقوع الدعاء فيها، يعني ليس الشرط أن يعرف أن هذه الساعة هي الساعات التي تستجاب فيها الدعاء، ولو لم يعلم إلا أن الله وفقه ليطلب من ربه رغباته يدعو ربه، فإذا كان كذلك ينال لأن الساعة هي المحددة، الله سبحانه وتعالى جعلها إجابة لدعاء الناس، فلذلك ولو لم يقصدها إذا وفق لها فهذه هي يعني دعاء مستجاب فيها. عبد مسلم وهو يصلي جملة حالية، والحال أنه يصلي في ذلك تلك الساعة يسأل الله شيئا حال، جملة حالية أي مما يليق أن يروى بمسلم، والشرط فيه أن يكون وما في حديث آخر قال ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم. اللهم اجعلني نبي هذا الزمن، يعني الله سبحانه وتعالى جعل النبي لكن في غير محله، يعني ما يدعو بذلك ويعرف أن الدعاء لا ترد، فطلب أن يكون نبيا مرسلا أو قطيعة رحم، إثم ما لم يكن إثم ولا قطيعة رحم هذا إثم، وهذا هو معنى قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، من الاعتداء أن يسأل العبد ما لا يليق به، وإن كان الله سبحانه وتعالى يجوز شيء لكنه لا يليق به، فمثل هذا يكون مردودا عليه. قال ماذا يسألون إلا أعطاه إياه، يعني استجابوا الدعاء في تلك الساعة. فهذا أبهمها الله سبحانه وتعالى، والعلماء مختلفون عن عدة أقوال سيأتي، والحاصل لحكمته وهو أن هذا اليوم يوم عظيم ينبغي للعبد أن لا يغفل فيه، ويتوجه إليه سبحانه وتعالى من أول النهار إلى آخره بالرغبات والذكر والصلاة والدعاء حتى يوفق لتلك الساعة التي لم يعين وقتها، لأنها لو عينت بعد الساعة بعد كذا بعد كذا ربما يعني يهمل الأوقات الأخرى ويضيعها بما لا ينفع ويستغل تلك الساعة فقط. فلهذه الحكمة كما أخفى ليلة القدر ليستوعب الناس بقيام رمضان، وهكذا هذه آية أبهمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك ساعات أخرى كما في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعون أحدكم على نفسه ولا على ماله ولا أولاده. لماذا؟ لأن هناك في 24 ساعة ساعات تستجاب فيها الدعاء مخفية مخفية. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان في الليل والنهار على نفسه على ولده على ماله على مسلمين حتى على مسلمين إخوانه بما لا يستحق مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن تلك الساعة ربما يوفقها يوافقها العبد فتستجاب، يهلك دعا على نفسه اللهم أهلك اللهم أهلك ولدي اللهم أهلك مالي، فإذا دعا لا ينبغي لهذا المعنى. وحتى إنه قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، لأن هذا ربما فلعله يذهب ليستغفر فيصب نفسه ويوافق تلك الساعة معناه. قال أهل العلم معناه لماذا نهي وهو ناعس يصلي؟ ربما يقول اللهم اعثرني بدل اغفر لي اعثرني بالتراب. وتلك الساعة ساعة إجابة يعني بالجد أو الهزل أو القصد أو عدم القصد تستجاب في الدعاء. فلمثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على مثل هذه الدقائق وينبغي التنبه لمثلها. ففي ذلك اليوم في يوم الجمعة ساعات، ماذا معنى ذلك؟ ينبغي لنا يوم الجمعة أن نتأهب ونستعد ونسأل فضل الله تعالى في يعني ساعات مختلفة حتى نوفق لتلك الساعة. وزاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها، قليلة هي قليلة ما هي كثيرة واسعة قليلة. قال وتنبي قوله أشار بيده كذا هنا بإبهام الفاعل، وفي رواية أبي مصعب عن مالك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري في الطلاق من طريق بشر المفضل عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين ووضع أنملته على بطن الوسطى أنملته على بطن الوسطى. وماذا قال؟ إبهام يعني أو الخنصر، فقلنا يزهدها، يريد بذلك فقليلة تلك الساعة، ما هي كم ساعة طويلة قليلة. الشأن في البركة لا في الكثرة. ولو هذا الحديث وماذا في مسائل مسألة الأولى بمتفق عليه ثاني التخريج، الثالث في روائده منها بيان فضل يوم الجمعة لاختصاصه بهذه الساعة التي لا توجد في غيره، وقد ورد التصريح بأنه خير يوم طلعت الشمس كما سيأتي في الباب التالي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورد بذلك عدة أحاديث. قال ولي الدين العراقي رحمه الله وصرح أصحابنا الشافعية بأنه أفضل أيام الأسبوع وأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، واختلفوا في أفضل الأيام مطلقا على وجهين، أصحوا مع أنه يوم عرفة وذكروا ذلك في الطلاق كما لو قال لزوجته أنت طالكم في أفضل الأيام، هذا مشؤوم هذا في أفضل الأيام يتزوجون مش يطلقون أنت طالكم في أفضل متى تطلق؟ إلى أن يأتي يوم عرفة على قول الراجح قد طلق عليه، فإذا جاء يوم عرفة انتهى الوعد، لأن أفضل الأيام على الإطلاق يوم عرفة يوم طيب طلعت فيه الشمس. ومنهم من قال غير ذلك. قال ومتهد الحديث المصرح بأن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس تفضيل مطلقة، إذا في أسبوع واحد تطلق امرأته كما هو أحد وجهين انتهى. قلت لا يخفى ترجيح القول بأن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة لوضوح حجته فتبصر الله تعالى. ومنها بيان فضل الدعاء يوم الجمعة واستحباب الإكثار منه فيه، ينبغي للعبد أن يكثر الدعاء في يوم الجمعة ورجاء مصادفة تلك الساعة، ولا سيما في الوقتين المذكورين في الحديث وهما من جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ من الصلاة، هذه واحدة. يعني عدة أقوال سنة أكثر من 30 من 40 أقوال، الأرجح اثنتان، الاثنان قولان، من منذ أن خرج الإمام وجلس على المنبر إلى أن ينزل يخطب ينزل ويصلي الصلاة ويفرغ ويصلي من الصلاة خلال هذه الساعة. وخلال هذه الساعة يعني وهي قلنا أنها يعني قليلة، يعني حاجة بسيطة، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. والثاني بعد العصر، بعد العصر كذلك يضم في حديث أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وصيحتي، هذا قولهما. ينبغي أن يشتغل مثل هذه الأوقات بالدعاء. وبعد صلاة العصر إلى المغرب قال ولي الدين رحمه الله، وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم انتهى. ومنها ما قيل إنه استدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأنه لا خلاف بقاء الإجمال في أحكام الشرعية، فيه مجملات لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة، فهذا الاختلاف إجمالي. يعني هناك مجملات الله سبحانه وتعالى يعيدنا في كتابه الكريم في عدة آيات بوقوع الساعة بقيام الساعة وما عينها، ولا زالت مجملة، والمجملات في الشريعة موجودة، لكن أمور التكليفية ما فيها إجمال إلا وفيها بيان. النبي صلى الله عليه وسلم مات حتى بين تلك المجملات إما بالنطق وإما بالإشارة، فهذه زائلة، هذه المكلف، المكلف بالعمل بها ما في إجمال باقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمور الأخرى قيام الساعة وليلة الفجر وكذا، الله سبحانه حث على هذه الأوقات وما عينها، لا زالت مجملة، هذا موجود لا يضر ذلك. قال ومن ما قيل الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يستعد الناس فيه ويستوعبوا بالدعاء، ولو عرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواها. وهذا كما أنه تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسماء الحسنى ليسأل بجميع أسمائه، وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر الأخير أو بجميع شهر رمضان أو بجميع السنة خلاف ذلك، ليجتهد الناس في هذه الأوقات كلها، وأخفى أولياءه بجملة المؤمنين، هذا يحتاج إلى دليل. يقولون هكذا فيه بين الناس رجل صالح ولي من أولياء الله، لكن هذا ما وجدنا له دليل الأحاديث المرفوعة، هم يقولون هكذا. وعلى كل حال المؤمنون كلهم عندهم في خير، يقولون إيه؟ يعني المؤمنون هم أولياء الله، أولياء المتقون، وكلهم في خير وكلهم في صلاح وكلهم في بركة، لكن بالتعيين مثل هذه يحتاج إلى دليل. ذلك قلت هنا هذا يحتاج إلى دليل صحيح، ولم أرى إلى الآن فلينظر، ما من رجل صالح موجود مخفي هذا لا دليل عليه. قال حتى لا يخص بالإكرام واحد بعينه. قال وعلى كل علم فوائده كثيرة. ثم ومنها ما قيل المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في ساعات الجمعة. لقد حقق الحافظ رحمه الله هذا الموضوع وأجاد فيه في كتابه العديم النظير في بابه في استقصاء واستعادة فتح الباري، حيث قال وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو رفعات، وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة، وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم، وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه، وعلى الإبهام ما ابتداؤه ومنشأه، وعلى كل ذلك هل يستمر أو تنتقل وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه. وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها، ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح إلى آخره ما قاله، القول كذا القول كذا إلى آخره 37 41 هكذا قال 42 قلت آخر شيء 146 46 قلت قد تلخص ما ذكر من أقوال أهل العلم وأدلتها ومناقشتها أن الأصح هو ما عليه أكثر الأئمة، وهو ترجيح قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنها بعد العصر لقوته، هذا من حيث الترجيح. وأما من حيث المعنى فعدم التحديد بهذا كما قال ابن منير أولى، هذا من حيث الدليل نقول بعد العصر، لكن الأولى من هذا كله عدم تعرضي لتعيين وقتها بعد العصر غير بعد، لأن إبهام الشارع لها لحكمته، فالبحث والتحديد لها وإن صح ذلك إلا أنه ليس بأدب، فالأدب أن تكون مبهمة عندنا ونحن نشتغل في الأوقات كلها في معظم الأوقات على الأقل بالدعاء والاجتهاد والذكر، لأن الله ما أبهمها إلا للفائدة، فهذا هو أولى. وأما من هذا المعنى فعدم التحديد بهذا كما قال المنير أولى لمخالفة لحكمة إخفاء الله تعالى لها، حتى يجتهد عباده في التضرع إليه كثيرا، فينبغي أن يجتهد في الدعاء ولا سيما في هذين الوقتين اللذين نص عليهما في حديث عبد الله بن سلام وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. الله تعالى عنه. الحاصل المقصود يعني هو إكثار الدعاء في هذا اليوم المبارك، فينبغي ألا نتعب أنفسنا أين هي بل نجتهد بقدر الاستطاعة في استيعاب الأوقات يوم الجمعة. ورسالة مطلق قال حدثنا زهير وحرب أبو خيثمة النسائي الصغير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده أي أشار بيده صلى الله عليه وسلم يقللها يزهدها، معناه وعي يعني معناه قليلة ما هي طويلة. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسلام المتضح حدثنا المثنى بن موسى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال عن ابن عون عبد الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثله أي حدث ابن عون عن محمد بن سيرين بمثل ما حدث به أيوب السختياني. تنبيه رواية ابن عون عن محمد بن سيرين هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله المسند، فقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة، وجعل ابن عون يرينا بكفه اليمنى فقلنا يزهدها لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وهذا بعد العصر استشكله أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له عبد الله بن سلام أنا أعرف وقتها إنها بعد العصر، قال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائم يصلي وبعد العصر الصلاة منهي عنه، فقال فأجابه قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم منتظر الصلاة في الصلاة فصلى صلاة ثم قعد ينتظر أخرى فكأنه في الصلاة، إذن معنى ذلك أن مستقبل القبلة ومتوجه إلى الله بالدعاء هو مصلي حكمه، فبهذا حل المشكلة بهذه. وكذلك نفس حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما بين أن يجلس الإمام على المنبر حتى ينزل وينتهي ويقضي صلاته، هذه ما هو وقت الصلاة، ما أحد يصلي إلا الذي يدخل من تحية المسجد فقط. فالمعنى معنى ذلك أن منتظر الصلاة أو أن مقبل على ربه في ذلك الوقت في حكم الصلاة في حكم الصلاة، فإذا ماذا فله فإذا دعا في ذلك الوقت ينال بغيته. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي سلام بالتشديد الجمحي مولاهم أبو حامد البصري وأخو محمد الأخبار صدوق من الطبقة. ولو حدثني حميد بن مسعدة الباهلي هذا هو الباهلي حميد بن مسعدة المبارك السامي الباهلي بصري صدوق من العاشرة وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. قال حدثنا بشر يعني من المفضل بشر المفضل ابن لاحق أبو إسماعيل البصري من الطبقة الثامنة قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة سلامة بن علقمة التميمي أبو بشر البصري ثقة من السادسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الحديث كتاب حديث يعني فقط. قال حدثنا وهو ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله الضمير لما سبق وهو ابن عون بمثله لأنه يعني سلمة بن علقمة حدث بمثل ما حدث به ابن عون كما حدث ابن عون بمثل ما حدث به أيوب. تنبيه رواية سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين هذه ساقها البخاري رحمه الله في كتاب الطلاق لصحيح فقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فيسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده ووضع ملته على بطن وسطى والخنصر قلنا يزهدها يقبلها. وبسير مضطر قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمعي الجمعي مولاهم من الطبقة العاشرة قال حدثنا الربيع يعني من مسلم الربيع ابن مسلم هذا الجمعي أبو بكر البصري من السابعة قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني محمد بن زياد هذا أبو الحارث المدني الجمعي أيضا نزيل البصرة ثقة ثبت ربما أرسل من الطبقة الثالثة قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه مجابع مقطوع. قال وهي ساعة خفيفة الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هناك وعاد بالوعد ادعوني أستجب لكم وعد هذا لكن يقول هذا وعد مرجو وعد مرجو ربما لا يعطى أينما سأله إما يؤخره للآخرة يعني يدخر له في الآخرة أو يدفع عنه سوءا غير ما سأله أما يسأل شيئا ويعطى بعينه ففي هذه الساعة المعينة أينما سأله يجد أينما طلبه. وأما بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وعد عظيم إن الله لا يخلف الميعاد يعني من دعاه استجاب له لكن بشرط ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم إذا دعا الله سبحانه وتعالى واستكمل شروط الدعاء يعني من التوبة ومن كذا ومن ردي المظالم وما إلى ذلك سينال لكن يستجاب كما في الحديث الصحيح أنه يستجاب للعبد يعني وأعطى العبد إحدى ثلاث خصال إما أن وأعطى عينما سأل وهذا هو المطلوب بدرجة الأولى وإما أن يرفع عن سوء وهو لا يعلمه كان عنده سيواجهه مكروه فبهذا الدعاء حول له ودفع عنه ذلك السوء وهو لا يعلم هذه مصلحة. وإما أن يدخر له في الآخرة وهذا أعلى وأغلى لأنه يقال إن في القيامة إذا جاء العبد وقلت موازين حسناته تأتيه الدعوات التي لم ينلها في الدنيا وتوفر له هناك يعني الحسابات الميزان فيقول يا رب لو لم تستجب لكل الدعوات التي في الدنيا كان في أمنيتي يتمنى أن لم يجد ذلك إلا أن هذا الوقت عظيم. فإذن المؤمن يدعو بدعوات ليس فيها إذن قطيعة رحم إلا إحدى ثلاث فهذه كما قلنا إذن ليس عين ما سأل وأما هذه لا يسأل شيئا إلا أعطاه إياه عين ما سأله يعني هذا اختلف هذا مع ذاك يعني ربما يسأل سائل ما الفرق بين هذا وذاك يعني ادعوني أستجب لكم هذا وعد من الله يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وهذا وعد من الله يستجيب لنا لكن نقول هذا عين ما سأله وأما ذاك بين ثلاث خصال. قال رحمه الله تعالى بسند مضطر حدثنا وحدثناه محمد بن رافع أبو زيد أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام المنبه أبو عتبة على الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة يعني اختلف في هذه الكلمة والحديث متفق عليه. ورواية همام عن أبي هريرة هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه فقال أخبرنا سليمان إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى حدثنا وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح القاضي المصري وعلي بن خشرم المروزي قال أخبرنا من وهب بن عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد بن معين وغيرهما وقالوا المدينة سمع من أبيه قليلا من الطبقة السابعة. وعلى حوى حدثنا هارون سعيد الأيل أيلة قرية بين الشام ومصر. قال أخبرنا ابن وهب عن مكرمة قال وأحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مكرمة عن أبيه مكرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال لعبد الله بن عمر أسمعت أباك أبا موسى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تؤدوا الصلاة, يعني ما يجلس الإمام على المنبر, إذا جلس الإمام على المنبر معناه يبدأ المؤذن يؤذن وينتهي الأذان ويقوم يخطب خطبتين ثم ينزل وتقام الصلاة ثم يصلي ثم ركعات الجمعة ثم يسلم, هذه هي الساعة ساعة الإجابة. إذا معنى ذلك أنك تخفف السؤال تكون حاجة واحدة وحاجتين أو كذا بين الأذان والإقامة أو بين الخطبتين أو ما إلى ذلك, يعني يكفيك هذا يكفيك هذا. والله سبحانه وتعالى أرحم بعبده لا يحرمك فضلها. هذا هو أصح ما نقل من هذه بضع وأربعين قول كلها يعني تلمسات من أدلة. وأما هذا حديث صحيح في الصحيح, وكذلك أيضا حديث يعني عبد الله بن سلام, هذان الحديثان هما أصح ما قيل في ساعة الإجابة. فينبغي العبد على كل حال أن يجتهد في مثل هذه الساعة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله على مسلم رحمه الله, وقال للمسلم غير مخرمة عن أبي عن أبي بردة, ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله, ومن بلغ بأبا موسى ولم يرفعه قال والصواب أنه من قول أبي بردة كذا. رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واسل أحدبه. قلنا في الأخير يعني وعادة إذا اعترض الدارقطني أو الغساني وغيره على مسلم يعني يقف موقف الرد النووي دائما, لكنه دليله واحد من أوله إلى آخره دليله واحد. الذي يحج هؤلاء الفطاحل هؤلاء العلماء الثقات الذين يناطحون مثل الإمام مسلم ويدافعون عما يرونه بكل ما أوتوه من القوة, أنه يرد عليهم ويقول زيادة ثقة, بس هو هذا دليل دائما زيادة ثقة, مخرمة ثقة زاد على غيره, فلان ثقة زاد على غيره, وهذا هو الذي رأه مسلم. أحيانا نقول نجد مخرجا لهذا, هذا ليس على إطلاقه, إن زيادة الثقة على إطلاقه مسلك سلكه من الأولين ابن حبان وكذلك أيضا تقريبا حاكم وكذلك, ومن المتأخرين مثل النووي وغيره يسلكون مسلكا مسلك الجد والاجتهاد, وهذا لا نرضاه. وقد حقق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وشرحها وكذلك في النكت وغيرها هذه المسألة, وقال من تتبع صناعة يعني هؤلاء الأئمة أئمة النقد الجرح التعديل, هؤلاء لا يسلكون مسلكا واحدا دائما, وإنما يدورون حول القرائن بخاري وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة وكذلك أيضا يعني مسلم وكذلك أيضا الدارمي وكذلك أيضا غيرهم من الأئمة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين القطان وشعبة وغيرهم, لا يدورون حول زيادة الثقة على إطلاقه, إنما يدورون حول القرائن. هناك تكون قرينة تؤيد زيادة الثقة للقبول, فعند ذلك ترونهم يعني يؤيدون ذلك ويرجحونه. البخاري كذا, البخاري مثلا يعني لا نكاح إلا دولي يعني هو رجح كونه موصولا, مع أن الأكثر شعبة والثوري جبلان في الحفظ أرسلوا عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نكاح إلا دولي, والبخاري رجح الرواية التي فيها عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. هذا رجحه لماذا؟ لأن يعني إسرائيل الذي رفعه وصله هو مخصص له تخصص في أحاديث جدي أبو إسحاق السبيعي, كان يحفظها كما يحفظ أحاديث سورة الإخلاص. فبهذا يعني رجح البخاري الوصل على هذا، مع أن مخالفي شعبة والثوري جبلان في الحفظ يقدمان على إسرائيل بجميع المجالات إلا في هذه المسألة. قال هذه واحدة. الدليل الثاني يقول إن يعني إن الثوري وشعبة كانا سمع الحديث في مجلس واحد، وذلك أن سائلا سأل أبا إسحاق كذا فحدثه مرسلا عن أبي بردة، وكان ثوري وشعبة في مجلس واحد سمعه فاقتبعا، فإذا يعتبر كأنهما رجل واحد. لو كان مجلس متفرق ربما لتقوى، لكنهم كان في مجلس واحد هذا يقلل أهميته ويكون كرجل واحد. بهذه الأمور رجح الوصلة. إذن معنى ذلك أن زيادة الثقة دائما لا يعمل به، إنما بحسب القرائن. ولذلك ترى الدارقطني يرجح مسألة يقول هذا خالف فلان وفلان وفلان والإرسال أولى، ثم يأتي بنفس السند مثلا في محل آخر يقول الوصل محفوظ، المحفوظ الوصل هو نفس لماذا لكذا وكذا، ويذكر له هناك مؤيد لأن فلانا وإن كان ثقة أو إن كان في كلام إلا أنه يعتبر به فيؤيد هذا ويكون راجحا بهذا. إذن معناه أن زيادة الثقة على الإطلاق ليس مقبولا، إنما نقول زيادة الثقة عند حسب القرائن. فإذا الترجح، إذا ماذا الجواب عن مسلم رحمه الله تعالى؟ هنا مثلا أجاب النووي بأن زيادة الثقة مقبولة ومشى مسلم على هذا. فهذا نقول ننظر هل هناك مما يؤيد هذا لمسلم أم لا. فأحيانا نقول مسلم مصيب والدارقطني ما هو مصيب. لماذا؟ لأن الدارقطني على حسب ظاهر الإسناد رد على مسلم، ومسلم إنما ذكر هذا السند متابعة لما سبق، ومتابعة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. إذن نجح مسلم ورد على ليس من طريق ما رد به النووي. فبهذا وأحيانا يعني تتقاصر المعاطف ولا نستطيع أن نلف يعني الأرضية كما شئنا، ونقول الصواب مع الدارقطني، ومسلم اجتهد والاجتهاد يسبب الفتوى هكذا. لكن معظم المواضيع الجواب مع مسلم، معظم المواضيع أو معظم الاختلافات التي أبداها الدارقطني فهذا يعني هذا عظيم. هؤلاء هذان الإمامان مسلم وأبو إيش اسمه وبخاري جبلان في هذا الأمر، اختصهم الله تعالى بذلك. أن الدارقطني وغيره يعني بذلوا جهدهم في العثور على الأخطاء التي دخلت على مسلم والبخاري، خاصة البخاري ما يمكن أن يمسه الدارقطني إلا في مواضع قليلة، والصواب في معظمها مع بخاري. أما مسلم نعم في كثير من المواطن يعني أمسكه، لكن الشأن كل شأن كما قال ابن تيمية رحمه الله. هل هنا الذي اشتهر في كتب المصطلح يعني الصحيحات تلقتهما الأمة بالقبول، فهل هذا الكلام يعني كلام فيه مجازفة أم كلام حقيقي؟ بحث في هذا، قال معنى ذلك هل هيبة للشيخين وتقليدا لهما كل أجمع على صحة الكتابين، أم بالنقد والوصول إلى ما وصل إليه وافقهما فيكون الثاني هو الصواب، بدليل أن الناقدين ما زالوا يبحثون عشرات كتابين وما وجدوا إلا 210 حديث من الكتابين، هذا تقريبا يقارب 9000 وهذا يقارب 7000 أو كذا أو 4000 كذا. فمن هذه خلال 210 حديث، والصواب في معظم هذه الأحاديث معهما، إنما في بعض قلائل المواضيع نعم، وهذه لا تنقصه من الكتابين. ومن الغريب بعد أن مضى هذا القرن من منذ أن ألف الكتابات ولا زال علماء الجرح والتعديل وهناك عندهم أعداء يتربصون بهم يعني الأخطاء، ومع ذلك ما وجدوا أشياء، وهناك منصفون مثل الدارقطني وفلان ولكن ما وصلوا إلى يعني إلى الهدف المنشود في الرد عليهم. بعد ذلك شباب عصرنا ترى العجب العجاب وتسمع منهم يقول هذا بخاري، بعضهم يقول إيش أخرجه بخاري وصححه الباني، ما معنى هذا؟ وبعضهم يقول هذا أخرجه البخاري لكن عندي فيه شيء يريد إيه؟ يرد على البخاري، مش يرد على البخاري، يرد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، لأن كلهم أجمعوا على البخاري مع البخاري كلهم. فهذا يعني شيء غريب، ولماذا ما يذهب هناك في مسند بزار مسند أحمد هناك كتب لم تخل يم، ولماذا ما يخدم هناك ويتكلم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف؟ هذا ما يستطيع، وإنما هنا يريد أن يريد أن يري سعيده. هذا ما شاء الله محدث العصر يريد أن يظهر، يعني خالف تعرف، هذا هو الهدف الأساسي. على كل حال هنا في هذه المسألة يقول قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذي استدركه الدارقطني على قاعدة معروفة له ولأكثر المحدثين له، إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكم الوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة، شوف يرد على الدارقطني ممنوعة. والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة، هذا هو دائما. وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول السابقة من مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضيع أخرى بعدها. وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذكرت مسلم من الحجاج حديث مخرمة هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. انتهى كلام النور. إذن هذا مسلم نبهه على الكلام على هذا السند وقال لا هو ثابت، إذا معنى ذلك عنده ما يرجحه، فهذا هو. قلت إيه؟ هذا الذي ادعاه النووي من أن ما ذهب إليه الدارقطني مذهب ضعيف، وأن مذهب المحققين ومنهم البخاري ومسلم دائما تقديم الرفع والاتصال هو الضعيف، ما قاله النووي هو الضعيف، فليس كما زعمه كما أوضحناه غير مرة، بل مذهب المحققين ومنهم الشيخان أنهم ينظرون في القرائن المحتفة، فإن اقتضت تقديم الرفع والاتصال على الرفع والإرسال سلكوا، وإن اقتضت العكس عدلوا به. فتنبه لهذا الأمر مهم. والحاصل أن انتقاد الدارقطني هذا الإسناد قوي بقوة حجته، فالحديث مقطوع من قول أبي بردة وليس مرفوعا، وإنما رفعه مخرمة، وفي علتان: الانقطاع والاضطراب. وقد أجاد الحبيب الفتحي البحث فيه فقال: ما حاصله حديث أبي موسى رضي الله عنه هذا أعد بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن مدينة: لم أسمع أحدا من أهل مدينة يقولون عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي. لكن الإمام مالك قال إيه؟ إنه قال أقسم حلف لي مخرمة بأنه سمع هذه الأحاديث من أبيه، لكن يمكن هذا أول أحاديث معينة يعني حدث لمالك تلك الأحاديث وحلف له بأنه سمع من أبيه، هم اختلفوا أنه لم يسمع، إنما أكثر عن أبيه فقالوا هو وجاد كتاب ولم يسمع إلا قليلا، فإذا لا يتنافى مع هذا. ولا يقال مسلم يكتفي بمعنى بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا، لأننا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه تاب بدعوى الانقطاع. وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل بن حجب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله: هؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد وهو واحد. وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لمفتي في أبي رأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني لأن موقفه الصواب. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فتبين بما ذكر أن هذا الحديث لا يصح رفعه، وإنما هو موقف على أبي بردة من قوله للعلتين مذكورة، وهما الانقطاع بين بكير وأبيه، ومخالفة بكير لجماعة الرواة عن أبي بردة وهم أبو إسحاق السبيعي وواصل أحجب ومعاوية بن قرة وغيرهم كما ذكره الحافظ. وسأل الدارقطني مجالد بن سعيد، فهؤلاء كلهم جعلوه من قول أبي بردة في الصواب بالجملة. فالجواب عن المصنف في إراده مولد الاحتجاج به هنا صعوبة، وأما الجواب الذي ذكره النووي فمما لا يخفى ضعفه على من تأمله، والله أعلم. المهم إذا لم نجد مخرجا هذا الذي نقوله، وهذا لا يقول لا ينقص مني الكتاب أو من قدر من كتابة الكتاب، لأن هذا قليل. وأما مثلا أن ندافع بالرد في وجوه الذين طعنوا في بعض الأسانيد مع وضوح مع قوة حجتهم، هذا ليس من الإنصاف. لكن في كثير من المواطن سيأتينا سيمر علينا، وقد مر عجبنا عن مسلمين بما استطعنا بما قاله من سبقنا ونصرنا رأيه. لكن مثل هذا نصره صعب. قال لماذا؟ لأن هذا أورده مورد الاحتجاج، أورده مورد الاحتجاج. ثانيا أن العلة التي ذكروها واضحة، وهي العلة الانقطاع، وعلة كذلك أيضا وعلة ماذا؟ مخالفة، مخالفة للجماعة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة، باب فضل يوم الجمعة. وبالسهل المتجه قال: وحدثني حرملة بن يحيى تجبي قال أخبرنا وهبين قال أخبرني موسى عن المشاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هذا نص صريح بأنه أفضل من يوم عرفة، من يوم عرفة طلعت عليه الشمس، في خلق آدم وفي دخل الجنة وفي أخرج منها، له ولفضله حصلت هذه الأشياء. هذا غريب، يسأل السعيد يقول: كيف وأخرج منها؟ خروج من الجنة هذا يعني أين خيريته؟ كان في الجنة يا آدم اسكن، وقلنا يا آدم اسكن، قلنا يا آدم ايه يا آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقلنا ايه، فقلنا وإذ قلنا أيوة إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه كمال، كمال النعيم كلها هناك وكلها فقدها. فيسأل سعيد من هذا القدير، فنقول: لا، ليس من هذه الناحية فقط، بل الأمر الآخر حكمة الله سبحانه وتعالى الذي ترتب على خروجه ونزول إلى الأرض هو حكمة عجيبة عظيمة، وهو أنه كان هناك وحده مع زوجته فقط، وهنا بجيش عرمرا من الأنبياء والمرسلين والصلحاء والعباد الله والشهداء وإلى آخره، يرجع معظما مكرما معززا، وبالتالي عمر الأرض بعبادة الله سبحانه وتعالى. لو كان في الجنة الأرض ما يعني ما تستفيد من شيء. فهذه كل حكم تحتف حولها، فخروجه من الجنة واعتبر نعمة كدخوله وخلقه فيها. فيوم الجمعة خلق فيه آدم، خلق فيه آدم وأدخل في الجنة وأخرج منها. إذن إخراجه من الجنة أيضا نعيم عظيم. لذلك عد أحد الثلاثة الأشياء التي حدثت في هذا اليوم العظيم لعظم هذا اليوم وهو يوم الجمعة. فإذن لا يخفى فضل هذا اليوم. قال ماذا؟ وهذا والحديث هذا فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى هي حديث هذا من أفراده، ثاني تخريج، ثالث فوائد، منها بيان فضل يوم الجمعة. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام. وفيه دليل مسألة غريبة حسنة، وهي لو قال زوجته: أنت طالق في أفضل الأيام وفيها وجهان لأصحابنا يعني الشافعية، أصحهما تطلقون؟ تطلق يوم عرفة، والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث، وهذا إذا لم يكن له نية. فأما إن أراد أفضل الأيام السنة فيتعين يوم عرفة، وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة، ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر وعند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من رمضان إلى آخره. وهذا هو هذا الحديث وفضل يوم الجمعة. والسهل متفق على حدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا مغيرة يعني حزام، المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام منصوب إلى جد حزام. قال حدثنا عن أبي سناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي أدخل الجنة هذا يسأل بعض، يتساءل العلماء في ذلك، يعني خلق آدم في الجنة وكيف أدخل الجنة؟ فهذا معناه فيه أقوال لأهل العلم، وفيه أدخل الجنة فيه دليل على أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجها ثم أدخل فيها. قيل إن خلقه وإدخاله كانا في يوم واحد، ويحتمل أنه خلق يوم الجمعة ثم أمهل إلى جمعة أخرى وأدخل فيها الجنة، وكذا الاحتمال يوم الإخراج. قلت هذا التفصيل كله يحتاج إلى دليل، هذا يوم الجمعة خلق ويوم الجمعة الثانية والثالثة ما فيه تصريح، إنما أدخل الجنة، هذا هو الذي النص دل عليه. إذن كان خلق على باب الجنة أو خارج منها ثم أدخل في يوم الجمعة إلى الجنة، هذا هو الأول. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا وحدثنا، والحديث هذا قال ما ذا اسناد صحيح. يقول والحاصل ان الحديث الصحيح ثابت عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توسل هناك طعن لابو بكر، ايش اسمه، ابو بكر وخزيمه صاحب الصحيح. قال ولا تقوم الساعه، لسه هذا ما قرانا. قال حدثنا ابو تيبه بن سعيد، هذا ما هو كذا. قال حدثنا ابو هريره يعني وهزان عن ابي زيان عن رجل ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، في خلق آدم وفي خلق الجنة وفي خلق منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذه الجملة تكلم فيها الإمام ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح ودونك نصر. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن أبي الزناد عن أبي موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة، في خلق آدم وفي خلق الجنة وفي خلق منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. قال أبو بكر غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل، موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة أبوه أبو عثمان التبار، روى عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه، وقال إلى آخره. والحاصل قلت حاصل ما أشار إليه ابن خزيمة رحمه الله في كلامه السابق أنه يرى أن قوله لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحباب، واستدل على ذلك ما رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسؤال أبي سلمة له هل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجوابه له بأنه إنما أخذه عن كعب. هذا حاصل ما أشار إليه، والذي يظهر لي أنه صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمور. الأول تصريح مسلم له فقد أخرجه هنا ساكتا ولم يشر إلى الطعن فيها كما هي عادته في كثير من الروايات التي تقع فيها العلة وهو يشير إليها وهي مؤثرة عنده كما وعد في مقدمة الصحيح. الثاني أن هذه الزيادة ثبتت عن أبي هريرة رضي الله عنه في غير هذا الطريق، فقد أخرجها الحاكم المستدرك من الوجه الذي أخرجه ابن خزيمة عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه، إذا اتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه فاتصل إسناده بذكر أبيه. والثالث أن الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق آخر في مسنده، فقال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة هي سند آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم وفي خلق الجنة وفي خرج منها وفي تقوم الساعة. وهذا إسناد حسن رواه أبو عمار اسمه شداد بن عمار وثقه أبو حاتم العجلي إلى آخره. والحاصل في الأخير والحاصل أن الحديث الصحيح ثابت من الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتبصر إذن ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى فيه نظر، فالحديث صحيح كما صححه مسلم هنا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا عمرو بن الناكد باب هداية الله تعالى هذه الأمة ليوم الجمعة، هذه الأمة ليوم الجمعة، ذلك الله سبحانه وتعالى بين ميز هذه الأمة وأبرز فضلها وأبرز فضلها، ومن يعني عظيم شأنها أن الله سبحانه وتعالى ادخر لها أمورا كثيرة، وهذه الأمور ما أعطاها مباشرة حينما وجدت، بل عرضها على الأمم السابقة ليظهر فضل هذه الأمة لذلك. من جملة ذلك يوم الجمعة، فيوم الجمعة يعرض على الأمم السابقة يعني له فضل، وميز لهم أنبياؤهم وقالوا لهم هذا اليوم مفضل عند الله فجعلوه عيدا لكم. فأبوا اليهود، قالوا ليش السبت؟ لأنه يوم الذي استراح فيه، فعلى الله ما يقولون استراح فيه من خلق له، انتهى يوم الجمعة واستراح وسلك رجله فوق الأخرى واستلقى. هل أفترى؟ فعلى الله ما يقولون. على كل حال يوم السبت، وهؤلاء قالوا ما الأحد لأنه أول أسبوع، وأنبياؤهم يناشدونهم يقولون هذا الذي أمرنا الله تعالى أن نأمركم بأن تعظموا هذا اليوم، لأن الفضل فيه لا في ما اقترحتم عنه. فأبوا ذلك، فادخره الله سبحانه وتعالى لنا. وأمور أخرى كذلك أيضا عرضت على الأمم السابقة وكلها أبوها، فجاء الله بنا وفرضه علينا وقبلنا ذلك، وهذا هو الفضل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أمته بفضل يوم الجمعة قالوا أهلا وسهلا، ولا زال لا يعني الساعة ولا يزال على ما هو سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. فهذا فضل هذه الأمة وشرفها، شرفها الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم كل الناس أو كل الأنبياء والمرسلين بأن المقام المحمود الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينالها أحد غيره. ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة الناس كلهم يموجون موجا ويقولون إلى آدم إلى فلان إلى فلان، وكلهم يتبرأ منها حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولوا أنا لها، وهم عالمون بأنه أول من يقوم فيها هو، لا آخر ولا أول إلا هو. فالمفروض أن نشير إليه في أول مرة، لا، يظهر فضله بماذا؟ ربما لو قام النبي صلى الله عليه وسلم وشفع في فصل القضاء لتوهم متوهم، لو قام آدم لو قام إبراهيم لو قام موسى كلهم يفعلون مثل فعله، ما يرى ما يلقله بالك، بل يعني يقلل أهميته. فأظهر الله فضله بعرضها من آدم إلى عيسى عليه السلام، وكلهم قال نفسي نفسي، ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها. فهذا حكمة الله سبحانه وتعالى في فضل هذا النبي الكريم وإظهاره للأمة وإظهاره بين الأنبياء والمرسلين. وهذا اليوم هو نفس الشيء، هداية الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم فضل من الله سبحانه وتعالى قبل، يعني لأن الأمم السابقة كلها أبت أن تقبل هذه الهدية، فهدانا الله لهذا اليوم. باب هداية الله تعالى هذه الأمة اليوم الجمعة. ورسالة متجقة على وحدثنا عمرو بن الناكد وعمر ابن محمد ابن بكير قال حدثنا سفيان بن أبو محمد عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. هذا أيضا من جملة ما أشرت إليه آنفا، وهو بيان فضل هذه الأمة. ومن فضلها يعني السبق، يعني شو اسمه كما قال ذلك، والسبق للمتقدمين. فلو قبل مبكها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بقت قبل فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدمين. المتقدم له الفضل، هذا معروف. ولذلك قال ابن مالك وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، ابن معطي قبله كتابي أفضل منه لكن تقدمه وعطيه للأسبقية والفضل، هكذا قال. فإذا ما الذي هنا جعلنا آخرا والفضل المتقدم وأوتوا الكتاب قبلنا؟ هذا فضل المتأخر في هذه المسألة بالذات أوضح وأبين من كل بين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما سبق آنفا خلق آدم في الجنة، ثم لحكمة أنزله إلى الأرض وأمره أن يعود إليها بجيش من الصالحين عباد الله الأنبياء والمرسلين إلى آخره. فلو كنا في الأول لكان بيننا وبين الجنة بون عظيم زمان أحقاق. الله سبحانه بحكمته يريد أن يختصر الطريق الذي بيننا وبين الجنة، وذلك لا يكون إلا في الأخير. فقدم الله سبحانه الأنبياء والمرسلين من آدم إلى عيسى عليه السلام في زمن بآلاف سنة، فجئنا في آخر، يعني بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني في آخر هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه عمل اليهود والنصارى وعملنا، قالوا أنتم تعملون بعد العصر إلى الغروب، قريبين من الجنة، وهذا هو الفضل. فلذلك قال نحن الآخرون، ذكر هذا الحديث في بيان فضل هذه الأمة، نحن الآخرون وقال السابقون، متأخرون في الزمن ونكون مدفونين في القبر، ثم عند قيام الناس ندخل أول الناس في الجنة. إذن اختصر الطريق أو الزمن، وفي دخول الجنة تأخر هؤلاء الذين تقدموا ونحن سبقناهم بذلك. إذن بان فضل هذه الأمة في هذه المسألة. ولذلك يقول سائل نحن الآخرون السابقون، السابقون طيب فضلهم معروف، إذا سبقنا إلى الجنة. لكن الآخرون معناه بالعكس، لأن المتأخر فضله ما هو يعني كذلك. لا، نقول التأخر في هذه المسألة بالذات هو المطلوب، لا التقدم لأن لا يطول الزمن. الآخرون، ثم قال بعد ذلك غير أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناهم بعدين. وهذا أيضا ذكره لبيان الفضل لا لبيان فضلهم، لبيان فضلنا لا لبيان فضل. لماذا؟ لأن الكتب السابقة كلها ما بقيت بل نسخت. ما الذي سنسقها؟ كتابنا. إذن الفضل لنا لا لهم، إذن تقدمهم لا فضل فيه، وإيتاهم الكتب قبلنا لا فضل فيه، لأن كتابنا جاء ونسخ الكتب السابقة. وهذا كله هذا الحديث بيان لفضل هذه الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أفضل الأمم. قال نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة، بيد أن غير أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا. أوتيت، هذا يقال له في البلاغة عند علماء المعاني، يقال له إيش؟ تقوية يعني إيش اسمهم؟ تقوية المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. وليس إيه؟ وليس لهم عيب نسبة لذلك الشاعر، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فرور من قرع الكتائب. ولا عيب فيهم إلا أن سيوفهم مكسرة. هذا الإنسان الذي عنده سيف غير مكسر أفضل عندنا من الذي عنده مكسر، لكن ما السبب؟ من قراع الكتائب، لأنهم يضاربون يقطعون به رؤوس الأعداء، رؤوس أعدائهم، فتكسر سيفهم. إذن هذا يقول إيش؟ قالوا له إيه؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذا من هذا القبيل، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، هذا معناه مدح، إظهار المدح يعني لهم. لكنه قال وأوتيناه بعدهم، فلما أوتينا بعدهم قضى على الكتاب الأول ونسخه. إذن ظهر فضلنا على هذا، وهذا من باب تأكيد ليه المدح بما وشم الذم. وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم، هذا مع الشاهد الباب، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، أي فرض تعظيمه والقيام بعبادة الله سبحانه وتعالى فيه، هدانا الله له. الله أكبر، الحمد لله، هدانا الله له. ما كنا يعني ما بين ذلك، هدانا الله، قبلنا ذلك. فالناس لنا في تبع، كيف تبع؟ اليهود غدا يوم السبت، والنصارى بعد غد يوم الأحد، لأنهم أبوا فباختراهم. وهذا هو كما قال القياس في مقابلة النص فاسد. إذا جالت حلول النص يوم تجاري في ميادم كفاح، غدا الشبه القياسي نصرع تطير رؤوسنا مع الرياح. قاسوا وقالوا يعني أعظم هذا مما اقترحته أنت بنبيهم، قالوا نحن نقترح لك يوما يعني في أنفسنا، في نفوسنا كبير عظيم من هذا اليوم. قال ما هو؟ يوم السبت. ثم لماذا؟ الله أمركم بهذا. قالوا لا لا لا، التعظيم تعظيم، نحن نرى هذا اليوم أحسن، وهؤلاء الثاني قال إيش يوم الأحد. فإذا هذا القياس، هذا هو أول من قاس إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا القياس فاسد. فهذا هو هدانا الله. وأما هذه الأمة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتعظيم ذلك لهذا اليوم، قبلت أمته واستجابت لذلك، فظهر فضلها بهذا. وهذا الحديث شرعه طويل، وفي مسائل المسألة متفق عليه، الثاني تخريجه، والثالث في بيان فوائده، بيان وجوب الجمعة، ومن أن الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. يعني أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال أو هدى. ومن أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة، أمة السابقة ما هم كذلك. ومن بيان سقوط القياس مع وجود النص، وذلك أن كلا الفريقين قال بالقياس مع وجود النص فضلوا بذلك. ومن أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، يعني إذا استنبط الإمام أو استنبط المجتهد مسألة واستخرجها، لو عملنا بما قاله المجتهد لتركنا النص. هذا يقول قياسا أو استنباطا باطل لا يجوز مثل هذا ولا يستنبط هذا فبطل. ومن أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز، ومن أن الجمعة أول الأسبوع شرعا ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، يسمونه جمعة، جمعة معنى أسبوع، وكانوا يسمون الأسبوع سبتا، أول كانوا يسمونه سبتا لأن تبع لليهود، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم بذلك، لأن العرب مجاورين لليهود فكانوا يتبعون الأسبوع يسمونه سبت لأنهم يعظمون السبت، فلما جاء الإسلام سمي جمعة ولا زال بهذا المعنى. ومن أن في بيانا واضحا بمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى شرفا وفضلا. الله ويسلم الطريق. قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد يعني على جانب وررة وابن طاووس بالجر عطفا على أبي الزناد، فسفيان يرويه بالطريق يعني سفيان بن عيين عن أبي الزناد وعن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي وررة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون أي المتأخرون وجودا في الدنيا، السابقون ونحن السابقون أي في القيام من القبر حشر يوم القيامة بمثله أي بمثل رواية عمرو الناكد الماضية. وهذه الطريقة مثل رواية سفيان بهذين الطريقين ساقها النسائي رحمه الله فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن الأعمشي سليمان المهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب. وهناك من تمام الكلام على الأسبقية في الآخر على التأخر وقالوا إيش ففي العود تسبق الأرجاء ففي العود تسبق الأرجاء يعني معنى ذلك أن المواشي الحيوانات هذه إذا سيقت إلى مرعاها الذي له يعني غير الأرجاء تجري آخر المرعى، وهذه الأرجاء يعني لا تستطيع أن تمشي مثلها إذن تبقى في أول الليل في أول المرعى، فإن عند العودة أول من يصير إلى بيت من هو الأرجاء. أما الأقوياء هؤلاء باودوا، وهذا مثال هذه الأمة صارت آخر لأن العودة إلى الجنة يكون أسبق من غيره بهذا المعنى، وهذا من تمام ما سبق بفضل تأخر هذه الأمة على أمم السابقة ففي العودة تسبق الأرجاء. قال رحمه الله تعالى ماذا قال اختلفوا فبيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا في اليوم في يوم التعظيم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه جمعة هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا الجمعة وغدا لليهود سبت وبعد غد للنصارى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة حيث هدانا لما اختلف فيه هؤلاء. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتقن وحدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه أبو عتبة أخي وهب بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا هم الذي فرض عليهم أي تعظيمهم فاختلفوا فيما هدانا الله له فهم لنا في تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. والله سبحانه وتعالى من فضله أيضا أول الأساس الواجب تعظيم اليوم كله، لكن الله برأفتي بهذه الأمة جعله بركعتين مو كسائر الأيام أربع ركعات بركعتين فقط، وهذا فضل من الله جمع الفضل كله في صلاة الجمعة. إذن لو إن كان أنك اشتغلت نمت أو اشتغلت بشغل آخر مثلا قبل الجمعة أو بعد الجمعة كذلك أيضا يسمح لك في هذا المعنى، وإلا في الأصل الأساسي إن اليوم من أوله إلى آخره فرض تعظمه، لكن الله سبحانه وتعالى جعله جمعه في وقت واحد بعد الزوال نجتمع ونصلي الجمعة وقد عظمنا اليوم كله من أوله إلى آخره. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل آخر أنه اختصره لنا بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا إيه؟ قالوا حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل عن أبي مالك أشجعي سعد بن طارق. أبو مالك أشجعي اسمه سعد بن طارق الكوفي ثقة من الرابعة. قال عن أبي حازم سلمات بن دينار سلمان هذا لأنه إذا جاء بعد أبو هريرة فهو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية من الطبقة الثالثة كوفي وذاك مدني. وعن ربعي بن حراش ربعي بن حراش بالحي مهملة والد مالك ربعي من مالك كوالدي خراش ابن مالك كوالدي ربعي حراش ابن مالك كوالدي ربعي نهمل بغير زائد ربعي بن حراش مالك بن حراش هذا. ومع ذلك كل ما جاء خراش بالقاء القاء المعجمة من خراش فهذا هو حراش. هذا كان من أزهد التابعين وكان يعني من جملة ما يعني كان حلف أن لا يكذب وكان له ولدان يطلبهما الحجاج بن يوسف يقتلهما فأعياه أمرهما اختفيا. فقال جاءه رجل قال له أنا أدلك على ولدي ربعي. قال أين هما؟ اسأل أباهما هل هذا معقول؟ وهو يعلم أني أريد قتلهما جري أبشر سترى. فأرسل شرطيا وجاء به وهو رجل كبير السن فقال له يا ربعي أين ولداك فلان وفلان؟ قال ها هما في البيت في البيت. فأرسل شرطيا وجاء بهما فقال عافوت عنكما بشرك أبيكما. الله أكبر. لأنه حارف ألا يكذب وإلا فالمفروض يقول أنا ما لي علم اختفى يعني. قال له لا هو في فهذا هو ربعي هذا. الله أكبر. قال ماذا؟ عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال من هما؟ أبو هريرة وحذيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. أضله يعني معناه ما وفقهم لأن يعملوا لأن يعظموا. فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد ضل. فجاء الله بنا أي بعدهما فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة الأمم السابقة يعني بعدنا المقضي لهم قبل الخلائق. فصل القضاء يقضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الناس ويدخلون الجنة بكم ألاف سنة. وفي رواية واصل المقضي بينهم بدل المقضي لهم قال بينهم ومعنا متقال. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا أبو كريم محمد علاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة الطبقة التاسعة عن سعيد بن طارق هو أبو مالك الأشجعي في السند السابق. ولهذا قلنا نأمر الطلاب أن يحفظوا الأسامي والكنى ونبي الأسمى والكنى فربما يظن فرد عددا توهما. فائدة معرفة الأسامي والكنى وحفظها التمييز بين المتشابه. ربما يأتي بسندين يقول باسمه هنا وبكنى هناك قال أبي مالك الأشجعي وهنا قال سعيد بن طارق. فمعرفة الأسامي والكنى والعناية بحفظ الأسماء هذا يعني مهم جدا. بل قال ابن المديني رحمه الله تعالى أو ابن الصلاة من أحد المتقدمين قال علم الحديث مركب أو يعني من علمين علمان علم الإسناد وعلم المتن. فأما علم المتن فهذا أقل يعني صعوبة لأنه من تفنن في علم العربية مثلا يعرف أن هذا بالكسر هذا بالجر هذا بالنص هذه كلها يرشد إليها ولا يتعب غير كثيرا إلا في بعض المواضيع. وأما علم الإسناد فهذا صعب لأنه لا دليل يستدل به قبله ولا بعده بالفتح ولا بالكسر ولا بالتصغير ولا بالتكبير ما يعرف إلا بالنقل المجرد. فلذلك أهمية علم الإسناد يعني لا يزال يعني قائما خلاف ما يعني يسوله بعض الكسلانين بعض الكسالى يقول الآن معرفة الرجال ما له أهمية، يعني معرفة الوتر ما له أهمية، يعني سبقك يعني الناس خدموه واستفادوا منه. أما بالنسبة لك، ويقول لك أنا يعني أحد المشايخ هناك في القصص سبب نزول القرآن، سبب النزول، قالوا يا شيخ لما تعب بحبه لو تركنا فلان سبب النزول ماذا؟ هذا أول محنة وردت، أول اختبار ورد في الملائكة الأسماء، لا تتهون فيه. الله سبحانه وتعالى قال لأدم، علم أدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فرسبوه ونجح أدم. إذن إيه؟ هذا الأول المكلفين هم، فهؤلاء يعني كلفوا بماذا؟ بهذا الأمر. إذن أهمية الأسماء ما هي يعني هينة، بل هي صعبة، فينبغي العناية بحفظ الأسماء وطبقاتهم وموالدهم، هذا هو المطلوب. قال ماذا؟ حدثنا أبو كريب قال أخبرنا من أبي زايد عن سعد المطارف، سعد المطارف هذا أبو مالك الشيخ، قال حدثني ربيع بن حراش عن هذيبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر معنا حديث ابن فضيل، فذكر فاعل ذكر ضمير من أبي زايد، فذكر ابن أبي زايد بمثل يعني ما تقدم في رواية ماذا محمد بن فضيل بن غزوان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا من معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غنيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.